الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الإسلام. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الصفات الفعلية، وصلنا إلى صفة الإرادة. قلنا إن الإرادة في الاستعمالات العرفية تطلق على معنيين، إما المحبة وإما التصميم على القيام بعمل. من هنا نطرح ثلاثة أسئلة: هل الإرادة من الصفات الفعلية أم من الصفات الذاتية؟ هذا أولا. وثانيا، هل الإرادة حادثة أم قديمة؟ والسؤال الثالث، هل هذه الإرادة واحدة أم متعددة؟ قلنا فيما سبق، إن قلنا إن الإرادة بمعنى المحبة، أي أن الذات الإلهية محبة للكمالات اللامتناهية، كانت الإرادة قديمة، وكانت الإرادة صفة ذاتية، وكانت الإرادة واحدة. وأما إذا قلنا أن الإرادة بمعنى التصميم على القيام بعمل، إذا قلنا أن الإرادة بمعنى التصميم على القيام بعملين، في هذه الحالة تكون الإرادة صفة فعلية، وتكون الإرادة أيضا حادثة، وتكون الإرادة أيضا متعددة ومتكثرة. هذه المطالب كلها تقريبا تقدمت. اليوم إن شاء الله نكمل التفضيل. بالنسبة إلى الإرادة الفعلية، يعني الإرادة بمعنى التصميم على القيام بعمل معين، قلنا أنها من الصفات الإضافية. الصفات الإضافية والنسبية تتقوم بطرفين: مريد ومراع. كالعلم المتقوم بالعالم والمعلوم والرازق والمرزوق وإلى آخره، كذلك بالنسبة إلى الإرادة تتقوم بطرفين: ذات المريد وذات الشيء المراد. بالتالي الإرادة ليس شيء له وجود في الخارج، الموجود في الخارج ذات المريد وذات المراد، وأما ذات الإرادة فهي سلك مفهوم انتزاعي ينتزع من نسبة المراد إلى المريد، ومن إقامة علاقة بين المريد والمراد، ومن إضافة المريد إلى المراد. وبالتالي هذه الإرادة حادثة باعتبار أن المراد حادث، هذه الإرادة متكثرة باعتبار أن المراد قد يكون كثير ليس شيئا واحدا، فيسري التكثر ويسري الحدوث من المراد إلى نفس الإرادة. وهذا لا يعني أن ذات المريد حادث، ولا يعني أن ذات المريد تكثر. واضح إن شاء الله. هذه تقريبا أهم المطالب. نقرأ الخلاصة: أن الإرادة إن كانت بمعنى المحبة، يعني الله عز وجل يحب ذاته بمعنى أنه يحب الكمالات اللامتناهية، حينئذ صارت الإرادة صفة ذاتية، يحب الذات. والذات واحدة أم متعددة؟ واحدة. والذات قديمة أم حادثة؟ قديمة. فتكون الإرادة من الصفات الذاتية القديمة الواحدة. بينما لو قلنا ان الاراده هي عباره عن التصميم على القيام بعمل فيوجد مصمم ويوجد مصمم عليه، يوجد مريد ويوجد مراد، هذا موجودان في الخارج. واما ذات التصميم او ذات الاراده لا وجود لها في الخارج، هذا مفهوم انتزاعي. بما ان المصمم المراد حادث، الإرادة والتصميم سرحان. بما أن المصمم والمراد أيضا ماذا؟ قد يكون متعدد لا يكون واحد، فهو متكثف، كذلك الإرادة والتصميم متكثفين. ونسبة التكثر والحدوث إلى الإرادة لا يعني أن المريد أيضا حادث، باعتبار انه اذا اتصف احد اطراف الاضافه بصفه كفى ذلك في اتصاف نفس الاضافه والنسبه بتلك الصفه. نقرا هذا المقدار. وصلنا الى هنا صفحه 106. واما الاراده، طبقنا معنى الاراده بالمعنى الاول المحبه، اليوم نطبق واما الاراده هي بالمعنى الثاني. قال واما الاراده بمعنى التصميم على القيام بعمله فهي بلا شك من الصفات الفعلية. لماذا من الصفات الفعلية؟ لأنها تتقوم بطرفين وهي ناتجة عن نسبة الطرف الأول إلى الطرف الثاني، والطرف الثاني وهو المراد هذا يتحدث بحدود زمانية وبقيود زمانية. الشيء المراد يكون ماذا؟ في زمن معين، فالإرادة تتحدث بزمن، بينما الإرادة بمعنى المحبة لا تتحدث بالزمان، حيث تتحدث وتتقيد الإرادة بقيود وتحديدات زمانية بلحاظ تعلقها، يعني تعلق الإرادة بالأمور الحادثة، كما يلاحظ ذلك في الاستعمالات القرآنية. أمثال قوله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، تشير إلى المستقبل، ما تشير لأن هذا الشيء قديم، شيء حادث وشيء أيضا يكون في زمن. ولكن يلزم التأكيد على أن اتصاف الله تعالى بالصفات الفعلية لا يعني حصول تغير في الذات الإلهية أو حدوث عرض فيها الأفضل أن يقول، يعني بالذات الإلهية، بل يعني أن تلاحظ إضافة ونسبة بين الذات الإلهية ومخلوقات الذات الإلهية، هذا من موجودات خارجا من زاوية خاصة، يعني من زاوية معينة. هل الزاوية ما هي؟ هل هي زاوية الرزق؟ هل هي زاوية الإرادة؟ هل هي زاوية الحكمة؟ إلى آخره. ما شاء الله عندنا زوايا كثيرة وفي ظل شروط معينة وينتزع. الآن يتكلم بشكل عام ثم سيطبقه على الإرادة بشكل خاص، وينتزع من خلال ذلك مفهوم إضافي معين هو أحد الصفات التالية، إما مفهوم الإرادة، مفهوم الحكمة، مفهوم الرأس. وفي مجال الإرادة بالخصوص هنا تلاحظ هذه الرابطة، ما هي الرابطة؟ وهي أن كل مخلوق إنما خلق من جهة توفره على الكمال والخير والمصلحة، فيكون وجوده في زمان ومكان معينين وبكيفية خاصة. هذا الوجود ماذا؟ متعلقان للعلم والمحبة الإلهية. يعني العلم والمحبة الإلهية تعلقت بوجود هذا الشيء في زمن معين في مكان معين بكيفية خاصة، فقد خلقه الله تعالى باختياره دون أن يقهر الله أحدا على هذا الخلق. وبملاحظة هذه العلاقة ينتزع مفهوم إضافي، مفهوم نسبي يسمى بالإرادة. هذه الإرادة تتحدث بحدود وقيود بملاحظة تعلقها بشيء محدود ومقيم، ويتصف هذا المفهوم الإضافي بالحدود والكثرة. لماذا؟ تبعا لاتصاف ذات المراد ذات أحد الطرفين بالحدوث والتكثر، ذلك لأن الإضافة تابعة للطرفين، والحدوث والكثرة في أحد الطرفين يكفي في سراية هذه الأوصاف للإضافة نفسها. الحكمة لدى التأمل فيما ذكر يتضح أيضا معنى الحكمة. الله عز وجل مريد أم غير مريد؟ مريد، لكنه يريد وفق حكمة، لأننا قلنا أن الإرادة إما بمعنى التصميم على القيام بعمل معين، أي المعنى الثاني الذي ذكرناه الآن، وإما بمعنى المحبة التي ذكرناها في الدرس السابق. قلنا معنى المحبة الله عز وجل محب لذاته، ذاته كمالاتها لا متناهية، فالله عز وجل بالأصالة يحب الكمالات اللامتناهية، فمقتضى الحكمة ومقتضى وضع الشيء في موضعه أن الله عز وجل يحب ذاته، يعني يحب الكمالات اللامتناهية أولا، وبتبع حبه للكمالات اللامتناهية الموجودات التي خلقها فيها كمالات أم لا؟ فيها كمالات، لكن كمالاتها نهائية ليست لا نهائية، أيضا الله عز وجل يريد ويحب هذه الكمالات الموجودة في الموجودات، لكن لا يحبها بالأصالة، لا يحبها أولا، لا، الله عز وجل يحب أولا وبالذات الكمالات اللامتناهية الموجودة في ذاته، ثانيا وبالعرض وبالتبع يحب الكمالات الموجودة في سائر المخلوقات والموجودات. من هنا يتبين أنه بمقتضى حكمته جل وعلا الله عز وجل حكيم، يعني ماذا حكيم؟ يعني يحب الكمالات اللامتناهية أولا وبالذات في ذاته، وثانيا وبالتبع وبالعرض في موجوداته ومخلوقاته، لأن الكمالات الموجودة في المخلوقات هي آثار من آثار الذات الإلهية، أثر من آثار الذات الإلهية، لأنها ماذا؟ تقتبس من تلك الكمالات. واضح؟ وبالتالي نقول الله عز وجل حكيم، وبمقتضى حكمته جل وعلا أولد هذه الكمالات في المخلوقات. قد تشكل بإشكال وتقول هذه الكمالات وهذه الموجودات فيها نزاعات، تجد مثلا أن القط يأكل الفأرة والقطة تهرب من الكلب وهكذا، الغابة أو عالم الحيوان تلحظ فيه نظرية تنازع البقاء وأن البقاء للأقوى، فكيف تقول الله عز وجل أوجد هذه الموجودات وأراد كمالها والحال أنها تفنى وتتنازع وهي معرضة للتحول والتغير والتناقص والتضاؤل؟ نقول الله عز وجل أراد الكمال الأغلب الموجود بين مجموعة هذه الكائنات. الكون كله خلق بنظام معين، وكانت المصلحة في المجموع مو في كل نوع النوع، وبالتالي تجد في بعض الدول قاموا بحملة إبادة للقطط فكثرت الفئران بشكل جدا ضخم وتلذوا كثيرا، وبالتالي ثم أخذوا ماذا؟ يكافرون في القطار. فإذا المصلحة في المجموع، في هذا النظام الموجود بين المجموع، مجموع الكائنات، وإن كان كل نوع نوع قد يكون ماذا؟ معارض للنوع الآخر، تجد النمر أو الأسد يهجم على الغزالة ويأكلها، أو تجد القطة تفترس الفأرة والكلب يقتل القطة وما شاكل ذلك، لكن في المجموع يوجد نظام واضح إن شاء الله. وبالتالي كانت المصلحة تقتضي أن يوجد هذا المجموع، ومن هنا لابد أن نشير ونؤكد، هل المصلحة موجودة في الخارج؟ المصلحة ما موجودة في الخارج، الموجود في الخارج، ذات الخالق وذات المخلوق، ذات المريد وذات المراد، ذات الحكيم وذات الموجود الذي وجد بمقتضى الحكمة. نعم، المصلحة مفهوم انتزعناه من إضافة الحكيم إلى مخلوقاته، وإضافة المخلوقات ونسبتها إلى موجدها الحكيم، والمصلحة ليست موجودة في الخارج. المصلحة تلك مفهوم انتزعناه من إضافة الخالق إلى المخلوق والمريد إلى المراد. لكننا نقول الله عز وجل بمقتضى لطفه وحكمته وإرادته دائما إرادته تكون وفق المصلحة، لا تتخلف الإرادة عن المصلحة ولا تتخلف المصلحة عن الإرادة، دائما إرادته تكون وفق المصلحة. لكن ما هي المصلحة؟ أولا وبالذات حب ذاته، يعني حب الكمالات اللامتناهية، ثانيا وبالعرض وبالتبع حب الكمالات الموجودة في المخلوقات. ومرادنا من الكمالات الموجودة في المخلوقات يعني تلك المصلحة الموجودة في المجموع. واضح ان شاء الله، نقرا هذا المقدار. كيف نجيب عن هذه الشبهه اذا كان الله يحب الصفات في العرض الموجوده في المخلوقات، ومن صفات كمان المخلوق ان يكون له شعر مثلا؟ نعم. اذا بما ان هذا كمال للانسان يكون كمالا لله ان يكون له شعر. هذا جوابه تقدم فيما سبق، وقلنا ان نسبة كمال من الكمالات الى مخلوق من المخلوقات يمكن هذا الكمال ان يجرد وينسب الى الله عز وجل بصفة كاملة. انت عالم ام غير عالم؟ عالم، عندك علم لو ما عندك؟ عندك علم، لكن علمك مشوب بشوائب عالم الامكان، محدود ام غير محدود؟ اذا علم الله محدود؟ لا يمكن تصوير ان الله عز وجل علمه مطلق. انت حي ام لا؟ الحياة صفة من الكمالات ام لا؟ صفة كمالية. يمكن نسبة صفة الحياة الى الله ام لا؟ يمكن نسبة صفة الحياة الى الله. قلنا فيما تقدم ان نسبة كل كمال راجع خصائص العلة الموجدة ذكرناها هنا. قلنا في خصائص العلة الموجدة كل كمال من كمالات المخلوقات يمكن نسبته إلى الله عز وجل، ولكن بشرطها وشروطها. ومن الشروط أن تنسب الكمال بحيث لا يلزم منه نقص نسبة النقص إلى الله. وبالتالي أنت إذا نسبت الشعر إلى الله لازم التجسيم، وبالتالي لا يمكن نسبة هذه الصفة إلى الله. بعض الصفات يمكن أن تنسبها بتجريد صفات سمة النقصان مثل الحياة والعلم، وبعض الصفات لا يمكن أن تنسبها لأن نسبتها هي كمال للممكن لكن نقص للواجب. واضح إن شاء الله. لدى التأمل فيما ذكرنا حول الإرادة الإلهية يتضح لنا أن الإرادة لا تتعلق بإيجاد الشيء عادة وجزافا وبدون حكمة، بل ما تتعلق به الإرادة الإلهية أصالة، يعني بالأساس أولا وبالذات. هذا المطلب الآن سنعقب عليه، هو جهة الكمال والخير في الأشياء. الآن قد تقول ماذا؟ الأشياء لا خير فيها، هي تتزاحم وتتصارع وتتنازع وهي في معرض الزوال والنقصان. نقول أيضا توجد مصلحة المجموع، وبما أن تزاحم الماديات فيما بينها يؤدي إلى عروض النقص والضرر على بعضها بفعل البعض الآخر منها، تزول القطط بفعل الكلاب وتزول الفئران بفعل القطط. ولذلك فإن المحبة الإلهية للكمال تقتضي أن يوجد المجموع بشكل يترتب على المجموع الخير والكمال الأكثر والأغلب. لا تستهين بهذه الحشرات مثل ذاك الذي قال لماذا خلق الله الكنفسان، وكان يعترف فمرض مرضا شديدا جاءه الطبيب قال دواؤه من الخبز. أو ذاك المنصور حينما قال وهو يخاطب الإمام الصادق يا ابن رسول الله لما خلق الله الذباب؟ قال لكي يرغم به أنوف الجبال ويذل به أنوف الجبال. على كل حال بمقتضى حكمته عز وجل الآن كثير من الحشرات في الصراصير أو غيره هذه تبتلأ كثير من الحشرات. انت قد تستقلر هذه الحشرة لكن الله عز وجل لحكمة وجدها. ومن ملاحظة هذه العلاقات والروابط يتوصل إلى مفهوم المصلحة، وإلا يعني من دون هذه الروابط فإن مفهوم المصلحة ليس لها وجود مستقل عن وجود المخلوقات، يعني ليس لها وجود في الخارج وإنما مفهوم انتزاعي له تأثيره في وجودها. يعني مفهوم المصلحة وجود خارجي له تأثير في وجود المخلوقات حتى يكون له تأثيره في الإرادة الإلهية، أي ليس هناك وجود خارجي مستقل يسمى بالمصلحة يؤثر في وجود المخلوقات فضلا عن القول بتأثيره في الإرادة الإلهية. والحاصل النتيجة التفت جيدة، إرادة الله عز وجل لا تنفك عن المصلحة والمصلحة لا تنفك عن الإرادة، فالإرادة دائما على وفق لكن أي مصلحة؟ المصلحة الأصلية والأساسية هي حب الكمالات اللامتناهية وهي الذات أولا وبالذات، وحب الكمالات الموجودة في المخلوقات ثانيا وبالعرض وبالتبع. لاحظوا العبارة جيدة وسنقع على اشتباه حصل في الأطفال ما عدا نسخة واحدة هنا هي النسخة الصحيحة، فتابعوا جيدا نسخة الشيخ صحيحة ونسختنا غير صحيحة. قال والحاصل بما أن الأفعال الإلهية إنما تنشأ من صفاته الذاتية كالعلم والقدرة وحبه للكمال والخير، لذلك يعني نظرا لنشأة الصفات الفعلية من الذاتية فإن هذه الأفعال في المكتوب يمكن أن تكون فاقدة للمصلحة. سبحان الله، أفعال الله عز وجل، أفعال الله عز وجل تكون فاقدة للمصلحة. سبحانك هذا بهتان عظيم. لعل كلمة لا فاقدة أضف هذه العبارة لاحظ، فإن هذه الأفعال لا يمكن أن تكون فاقدة للمصلحة. هذه مثابة الله في لا إله إلا الله، واضح؟ تقول إله غير الله غير صحيح، فلعل اللام ساقطة ولعلها إضافة ولعلها اشتباه في الترجمة، باعتبار أنني راجعت النسخة الأولى الطبعة الأولى التي طبعتها منظمة الإعلام الإسلامي سازمان تبليغات فوجدت أن العبارة تختلف تماما، بل العبارة تؤكد على الديمومة، حتى أن عبارة دائما قد كتبت بالخط الغريب. واضح؟ لاحظ ماذا مكتوب في النسخة الأولى، لا قتال وياي فلوم وش مكتوب. قال والحاضر بما أن الأفعال الإلهية إنما تنبغ في واقعها، يعني مكتوب إنما تنشأ من صفاته، هناك مكتوب إنما تنبغ في واقعها، هذا مما يعيد أنه هنا في الترجمة حصل تغيير. إنما تنبغ في واقعها من صفاته الذاتية كالعلم والقدرة وحبه للكمال والخير، هذه نفس الشيء نفس الأمر. هنا وش مكتوب؟ مكتوب لذلك فإن هذه الأفعال، هذه العبارة موجودة هناك، انظر ماذا مكتوب، فإن هذه الأفعال إنما تتحقق دائما متوفرة على المصلحة. لاحظ العبارة شلون قوية، فإن هذه الأفعال إنما تتحقق دائما متوفرة على المصلحة صريح، حتى أن لفظة دائما من حسن الحظ كتبت بالخط الغليظ للإشارة إلى ديمومة اقتران المصلحة بالإرادة والإرادة بالمصلحة. ثم يقول أي يترتب عليها الخير والكمال الغالب، نفس العبارة التي تأتي فيما بعد. لاحظ أن شو يقول، خلنا إلى العبارة الموجودة في الكتاب، قال ولذلك فإن هذه الأفعال يمكن أن تكون فاسدة للمصلحة، بل إنما تتحقق دائما متوفرة على المصلحة. أي يترتب عليها الخير والكمال الغالب، هذه نفس العبارة، أي يترتب عليها الخير والكمال الغالب، ويعبر عن مثل هذه الإرادة بالإرادة الحكيمة موجودة في النسخة الأولى. وعليه هنا من أي العبارة غير صحيحة، من قوله لذلك فإن هذه الأفعال يمكن أن تكون فاقدة للمصلحة، واضح، بل هذه العبارة غير صحيحة. المفروض ماذا يقول؟ شوف كلمة لذلك هذه زائدة، اشتغلون عليها إذا تريدون الصححون الإعلام ترسخ الصحيح. أما لذلك الأعمال الصبرة، إذا أردتم أن ماذا، أن تكون العبارة صحيحة، واضح؟ لذلك موجودة، تقول فإن هذه الأفعال يمكن أن تكون فاسدة، والحاصل بما أن الأفعال الإلهية إنما تنشأ من صفاته الذاتية كالعلم والقدرة وحبه للكمال، لذلك فإن هذه الأفعال تشطب، يمكن أن تكون فاسدة للمصلحة، بل هي كلها تشطب. صير العبارة عن بوافق لكم بين النسخة الأولى والنسخة الثانية هكذا، لاحظوا كلكم بتقرونها نفس الشيء، كالعلم والقدرة وحبه للكمال والخير، لذلك تقول ماذا؟ لذلك فإن هذه الأفعال إنما تتحقق دائما متوفر على المصلحة. متابعيني هاي الأولى، تابعوا شلون قالنا، لذلك فإن هذه الأفعال إنما تتحقق دائما متوفرة على المصلحة، فلعل هذه عبارة زائدة. وإذا أردنا أن نفس العبارة بحيث تكون النسخة الأولى عن الثانية فيها فرق، تضيف كلمة لا، تقول أن هذه الأفعال لا يمكن أن تكون فاسدة للمصلحة، بل إنما تتحقق دائما متوفرة على المصلحة. أي يترتب عليها الخير والكمال الغالب، ويعبر عن مثل هذه الإرادة بالإرادة الحكيمة، ومن هنا تنتزع صفة أخرى لله تعالى من الصفات الفعلية تسمى بصفة الحكيم، وهي كسائر الصفات الفعلية تؤول وتنتهي وترجع إلى الصفات الذاتية. قلنا أمهات الصفات الذاتية ثلاث: العلم والقدرة والحياة. كثير من هذه الأمور، من هذه الصفات ترجع: قادر على الإرادة، وعالم بالإرادة، إلى آخره. ويجب أن نؤكد هنا، يبين اتحاد العلة الغائية مع العلة الفاعلية في الذات الإلهية، يأتي عليها الكلام غدا إن شاء الله، إن بقي إلى أحياء. صلى الله على محمد وآله الأحياء.